بين البعيد صديق العدو، وحذر من انتقاص الناس أشياءه ولو كانوا أعداء. فقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولم يبخسهم الله حقهم. فقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولأجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذا كان هذا في حق اليهود والنصارى، أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين؟ نعوذ بالله من الهوى. وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء. فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمرنا بالقسط والإنفاق ولو كان لصالح الأعداء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى. فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغدة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. ومن أنفق الناس من نفسه أنفق الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنفاق عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق صغيرة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فكلام عدنان هذا تدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرفه الإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون الرواة أو يعدلون، ولم يستخدمه أئمة السنة في كتبهم ومنها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف أو على الأشخاص من أهل السلاح وغيرهم، بل حتى الرد على أهل السنة عندما يقصر أحدهم فإنهم لا يستعملون هذا المنهج ولا يرون وجوده، ألا وهو المنهج الذي له أسماء عندهم، فبعضهم يسميه منهج أهل السنة والجماعة في تقييم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف أو منهج العدل، وهو ليس في شيء من ذلك ولا مستند له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما ذكرت ذلك سابقا. ومن الأدلة التي يستدلون بها بهذا المنهج الآيات هذا القائل أنه عن معروف لها لا احتجاجا لهذا المنهج ولما يسميه بمنهج الانصاف. احتج بآيات هي في الواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من مات به. وقبل أن أذكر أدلته ومناقشة فيها أذكر المنهج الآخر الحمد لله إلى المنهج هذا وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل منهج الموازنات والإقصار ولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في البدء عن البدع وأهلها قطعني ذلك أتبين مطلانه في كتاب حال الذي سبق بسنيته صدت في الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر نقلت عنه 18 نصا ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء ذكرت كل ذلك تقصيرا للشباب من منهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ذاك يذكر به شهر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان لله أعلم يجهل ما كتبته فلم يقرأه أو أنه قرأه ويتجاهل. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء الشيخ بداد والشيخ الرقيين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر فلم يتصدى أحد بنقل هذا الكتاب بل لا نجد منهم إلا التأييد وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد. تأييدات بعضهم وتأييدات كثير منهم في صدري في مقدمة كتاب في مقدمة كتابي النقد العزيز على الرد العزيز كان ردا على عبد الرحمن خالد الذي تحمل علي في كتاب هذا الرد العزيز ووجه رسالة كبيرة ووجه يعني استفادات لمنهج النقد هذا ولا أقل انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا وإنما كانت شبها ليتة مثل هذا المنهج تربت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد لا يناقش الله أعلم تربتها وكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهج السابق وتأييدا لكتابه المحكم. وبعد كل هذا الأخذ والرد نرى عدنان الآن يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقال والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا حدا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الوثناء قد ردت عليها في كتابي منهج المصر وبينت فساد استدلالهم، ولكن مع ذلك ينبغي عدنان وغيره في سبيل العناد والمقابلة الحق في حلقة الطلع ولا أستبعد أنه لم يقبل كنا أنه قد اطلع لا أستبعد أنه اطلع على هذه الكتب ولكن كده والله أعلم بسيد وأعد تهاونه في شأن البدع التي صدر في الكتب ومن أمثاله يعلم يمضي في هذا المنظار منعزلا عن هذا المنهج هو يعني القواعد والله أعلم التي يقولها وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان فما سألكم بعض ذلك إذا تساعد الوقت في بيان الأخير من الأسئلة. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها بما يسميه منهج الأشراف وهو أيضا منهج الموازنات كما صرح به في مقاله هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنة أو أنها هي نفسها نقض من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوه وآذوه فكان من جملة نقده لهم؟ الله شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويفند أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز. فليس شعيب وحده هو الذي اتخذ قومه النبض الخالي للوثناء، فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم والله يحكي ذلك عنهم أكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم بالضلال، ثم يستأثر شأفة من يستأثره في الدنيا ثم يتوعده مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإمة العدل التي ما وراءها لكم. فأن تذكر الظالم والكافر، الظالم بظلمه والكافر بكفره وضلاله والمبتدع ببدعته وضلالته لا تعرض على شيء من احسناتهم، هذا هو الله عين العدل وهو عين الإنصاف، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والناقد من نبي ومن عالم ومن داع إلى الله تبارك وتعالى ينصح لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نقده وهو لا يعد مخلوق الذي امر الله تعالى به. احتج بهذه الايه. نقرا هذه الايه وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنه ربه والمصدق بما جاء الله على صدر المصطفى لهم على رسوله من الكافرين والظالمين. قال تعالى في سوره الاعراف بعد الايه 84 قال تعالى: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تبعدوا بكل صراط توعدون فتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في مجلسنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مجلسكم بعد إذ نجانا الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ونقده لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قال الأخطاء في ذلك الجاهلية لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل المواجهات أو أهل العدل والإنصاف المطلوب. أنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي الحجة والبرهان وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الخير والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنتقين له أو سجن له كافرا فإنه يجب عليك أن تزيد الكيل والوزن وذلك هو القيام بالوزن والقسط. وقد قال الله تبارك وتعالى في مختل كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اختالوا الناس يسوؤون وإذا خالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مخسرون. الآية أو هذا المقطع حجة لأهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخت الناس أحياءه. فالمقطع الذي أخذه عدنان ولا تقص الناس أحياءهم ليس من باب الموازنة من قميص ولا بعيد، لا يصلح للدين لذلك. جديد أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه، إذ بين خبثهم وخيانتهم في الخير وظلمهم فيه، ولم يقتصر حسنة إلى جوارهم، فمن ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان زينهم. أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم كفرهم وضلالهم وتكريبهم وعنادهم واستقباحهم، ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق، منهج أهل السنة خيار والحق والواقع. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المجرمين على كفرهم وذلهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع للحق، ومن ذلك فعل ذما إلى جانب ذم هذا النبي الناصر. ولو كان منهج الموازنات حق تأثر على نبي شعيب، لماذا لا تفحصنا بقوله لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاع المدرسين عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان بهذا النص الذي لم يصدق اليه القائلون والمسلمون بمنهج الموازنات. وأخبر الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصة من هذا النقد في سورة الشعراء في سورة هود، وما يزيده الله تبارك وتعالى إلا تأكيدا بما ذلك من الحق والعدل. وأخبر الله تبارك وتعالى يمسو رسله على هؤلاء المجرمين الظالمين ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده بل جميع الأنبياء، كان نبذهم لأقوامهم على هذا النظر، يذكرون مساوئ أقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله بذلك ويقصه عنهم على انهم رسل الحق وعلى الصدق وعلى العدل، وان اعداءه على الظلم وعلى الفجر، لان ما وجه لهم من نقد للانبياء عليهم الصلاه والسلام هو عليهم الحق، بما يؤكد ان الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بإبلاغهم وتدميرهم واخزائهم في هذه الحياه الدنيا بالوعي الشديد والعذاب الاكيد الذي سيبقى الله. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي استدل بها عدنان، وهي حجة عليه إلى له كما قلها السابقون على الحق. واحتج أيضا بالآية الأخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى، فقال على احتجاجه بهذه الآية: ولم يرخصهم الله حقهم، فقال تعالى: ذلك بأن منهم مسكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أنصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم مسكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا تبين كفرهم وضلالهم إرشاد المسلمين إلى الالتزام بمنهج الموازنة. إذا ذكرنا الكفار أو غيرهم من أهل الكتاب أو من غيرهم أنه يجب أن إلى جانب مساوئهم أو نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير إلى ذلك بإشكاله بقول ذلك لأنهم المتصفين وربانا وأنهم لا يستطيعون. نقرأ ما يتيسر من هذه السورة في شأن اليهود والنصارى الذين طالب بالمسلمين أو إخوانه المؤمنين بأن نعطيهم ولو شيئا مما أعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الآية وفي غيرها. ولنقرأ الآية التي استدل بها من سورة المائدة ثم نقرأ الآيات الواجهة لليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من قريب ولا من بعيد إذا أمر بالعدل والتشريع هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدنان. قال تعالى في الآية الثامنة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون وقال بعض المفسرين لها إنها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني عند الكفار كانوا قد منعوا رسوله وأصحابه في عام الحديبية وأراد المسلمون أن يأخذوا بكأرهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أذن الله والمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما فتحوهم وأن يقولوا لهم بكل مصدر. وعلى القول بأن الآية ليست موثوقة إطلاقا فإن الله تبارك وتعالى قطعا لم يرد ذلك مهد الموازنات وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تضرب كافرا في عرضه ولا في ماله لا في كيل ولا في وزن ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أنك لا تقل إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وخصك على ذلك أو تقول كافر كافر أو تقول مبتدع مبتدع فالله لا يريد هذا. الكافر واليهودي والضال ولكن اليهود قل فيهم ما ركته هم فعلا من أفاعيلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقوط نظرهم اليهود صدق بالدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة بعث ما ذكره الله تبارك وتعالى عن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيه ذا شيء من التفاصيل الذي يشترطه فهم المنهج الواضح. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون منه يقول الله ظالما لانه لا ياتي على منهج الموازنات الذي اخترعه هؤلاء الاقوام. وانه والله لمذهب الحقيق ومذهب الفتان ويتجلى ذلك فيما قدمنا فيما سبق فمنهج المرء والمحجه وفي المثل العزيز وفي ما ساقول الان فيما اصبحهم الايات والمعركه. هذا في هذه الآية التي تلوناها هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وصفهم بالتكذيب بآيات وأصدر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من كما يتعلق باليهود قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وبما نبذل ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحركون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تصطر على خائنة منهم إلا قليلا منهم يعني المؤمنين تعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الله واصفح عنهم أنه ما يقتلهم يصبر على أذاهم لكن ليس معنى ذلك أنك لا تنكر مكافئهم بل كرها ويذكرها الله تبارك وتعالى. وذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم. وقال في شأن النصارى ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الايه الرابعه عشره. وقال في الآية السابعة عشرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في شأن اليهود والمنافقين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالسحت إن الله يحب المتقين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية الحادية والأربعين

وأذلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه فاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للنصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفرونا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات فيها وكفرهم، فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالد والموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهمهن الله تستثنى عليه النصارى؟ فكأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن بني النصارى إلا هاتين القطعتين الأخيرتين. ولقد ثبت شيخ ابن تيمية حينما قال لا يحتج منقل بنص من كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على تصديقه قوله. هذه الآية نفسها التي اقتطعها من قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر، ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيره، وشهد ذلك على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى على الذين امنوا النصارى. اما الايه وما قبلها ففيها ذم لليهود حتى هذه الايه نجد الله تبارك وتعالى من عداوه المسلمين، بل بين انهم اقل عداوه اليهود اعداء الله واعداء المسلمين، ويعادون اليهود النصارى الاعداء ويبغضونهم، وكما يبغض اليهود من باب الاولى ان يبغضوا المسلمين. وقد بين الله تبارك وتعالى بغض وبغض النصارى بعض البعض في هذه السوره، قال في حق النصارى رجلنا بينهم العداوه والبغضاء، فقال مثل ذلك في اليهود اذا كان هذا حاله مع بعض من بعضا بغضهم للمؤمنين الله وتعالى هنا يريد اقع اليهود وان غيرهم تساوي في هذه العداوه ليحذر المسلمون كل اعدائهم، لكن يكون حذرهم من اليهود اشد، لا سيما وكان اليهود آنذاك يخالفون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما شابهها، وكانوا يؤلفون ويحرضون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. تبين الله تبارك في هذه السورة عظم الرباط المسألة هنا جاء بصيغتين، فاليهود يشاركون النصارى، اليهود والمشركين في العداوة، لكن المشركين أشد على النصارى، والصيغة أقرب أقربهم إلى المودة المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين، لكن أشد مودة المسلمين من النصارى. وليس في هذا تذكير، وليس في ثناء لهم. وهذا إن في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أثنى على اليهود هنا ولا هناك فهذا من الكذب على الله وتكذيب استعادة الناس. أما الآية آية آل عمران بها عدنان ومن أهل الكتاب من أنت من بين أخطار يؤدي إليه، لماذا يعني أن على هذا؟ لأنك مستعملا رأيت أنه صنف بين عنه وهم قلة جدا إن كانوا يوم. أما القول الثاني بأنهم مسلمون أن يخلق أبدا، لأن في الآية أقوال، القول الأول أن أهل الأمانة هم نوع اليهود، والقول الثاني أنهم نصارى، والقول الثالث وهو الراجح أن الثناء هنا أو ذكر الأمانة هنا إنما هو من أجل قوم المؤمنين آمنوا بالله تبارك وتعالى بما كان من الشكاك كبير الكلام الثاني. وهذا هو القول الراجح، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على هذا الصنف المؤمنين من أهل الكتاب في آيات كثيرة من هذه السورة في آل عمران في وسطها وفي آخرها في سورة النساء وفي سورة أثنى عليه. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسخرة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثلا على من آمن منهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليذكرون والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة في الآية 93 بعد المئة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما أكثره بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم الأجر العظيم. هذا في الآية 162 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. وهذا يرجح أن النوع موصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله بالسلام وإخوانه، بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تلونا عليكم. وعلى الصوت بأن سكنتين اليهود الآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصاف إن كان منهج مستقبا عبادة. إذ الآية ذكرت أن اليهود سكنتين، الموضوع الأول توصوف بالأمانة، فاحتكر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا من سيئاته. والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم السماء والحادث لم يذكر هذا في هذا الموقع، إنما اقتصر على وصفه هنا بالأمانة فقط، ووصف الآخرين بالخيانة، والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا، لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن، أحذرهم جميعا كما فسر هذا التفسير القرطبي. وعلى كل حال الصنف الثاني وصفه الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناتهم، وهذا يهدم ما يدعو اليه اهل منهج الوزنات او اهل منهج الانصاف، فهذا احد ما ذكره انه اعيد لكم ذكر صنفين، صنف ذكر على مساوئ حسنه من حسناتهم ولم يذكر شيئا من مساوئها في الموازنات، وصنف ذكر سيئة من سيئاتهم أي كثيرة وهي الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها، فلا دليل فيها لهذا المنهج الفاسد منهج الموصل. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تعلق بها عدنان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه الى الانصاف المسؤوم، يشير بذلك الى ان من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقده للكفار او اليهود النصارى او لاهل الربا الى ان الحسنات فانه ظالم، فانه ظالم. ما هؤلاء الحقيقه هم يعني، وهذا الحديث هو رجل الله تبارك وتعالى، فإننا أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفي ما أشرنا إليه من قصة الله جميع الإسلام، لا تجد لهذا النهج من الإسلام أي أثر، أي نهج إلى الحق وفي نهج الصلي وفي نهج السلف الصالح صلى الله عليه وسلم، لا تجد أي أثر، هو عين العلم هو عين الإنصاف. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو بصفة ليست فيه وبفعل نبذته فإنك حينئذ تكون ظالما، لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، ومدحت مصيرا بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليس فيه تكون ظالما، لماذا؟ لانك وضعت الشيء في غير موضعه. اما اذا ذممت يهوديا او نصرانيا او هندوسيا او مجوسيا او مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع او الكفر اذا كان كافرا او الظلم اذا كان ظالما، لا بتخيل. وسيئات المواقف، هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادى فيه فئه تنتصر الباطل اهله وتحامي عن البدع مع اضافه زادها عدنان وهو انه من العدل والانصاف عنده ان نرى سيئات الواحد. بعد اذا كنا نوافق الصحابه او نوافق التابعين الاحسان او علمه الهدى او مثل ابن تيميه وغيره اذا كنا نرى ان نوافقه والحمد لله نحن نوافقه اذا اقرينا عليه وداخلنا حسناته هل يجب علينا مثل مساوئه حتى يتم الانصاف على من الامام الذي اعتبره جديدا واضافه خطيره على منهج الموازنه فانه حسب ما اتذكر وحسب ما اعرف والله اعلم انهم لن يشترطوا ان تذكر في الميلاد لكن عدنان بحماسه لهذا المنهج وغلوه فيه وان تكتم بذلك وتكثر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يستطع بها أهل هذا المنهج. قال إن من الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان لما أحكم على شخص ما عنده على واحد قائد الكنون وقائد وحدة الوجود وقائد الاشتراكية وقال بطاعة الصحابة رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أي سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام في رسالة سخر فيها أحد الكتاب بآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده سيطر ومدح مقالته وقال انه سوف تشرب القصه ثم لم يكن بقوله الا قوله الشيخ ادم الشيخ ادم فقط ولم ينكر كل هذه القرون والسخريات امن يقول هذه المقالات ويبتدع هذه الضلالات لا يجوز نقله لاننا عند اهل منهج الموازنات قد فرمنا هذا الرجل بنقلي بمجرد نقلي قد لم احكم على سيكون لأنه خادم سقطت وبينت بطلان كلامه واخطاءه فيه وانحرافه فيه فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات وزاد عدنان على كل اهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى هذه أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قومه فقرأ عليه نفس المظلمة على استخرج كتابي في بيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في عهده وفضل عليه فلان بن سبع إذ رآه أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان وأسقط خلافته واعتبرها فجوة وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم للنفاق ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره ورمى معاذ بن خاذلية كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من القرون طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأدلية الروح وتعطيله الاختلاف هذا شيء لا يجوز للبشرية ومناقشة الأمر فيه ظلم ظلم أتوقع وإن كان جاهز تصور مخطئ وأخطأ ها؟ هل يكفي أن تقول لها مثل هذا أخطأ ومخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في شيء له ومحله ما له وعلم عليه؟ ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه مراد أبناء وأمثاله ألا ينتقد سيدكم وأمثاله فقبلوا بهذا المنهج الكافر وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الذاتين عن منهج الله الحق الذاتين عن الله وعن أسمائه وصفاته الذاتين عن الصحابة الذاتين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا يصورونهم في أصلح الصور ويكتبون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم الأكاذيب التي تطيل الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هنا في مجال الترجمة للأشخاص لا يشترط عندها بدء حياته هذا إذا ترجمت للصحابة لا يشترط كما في أهل السنة والجماعة إلا أن يقال الرافض فإنهم يستجيبون ذكره التي يستعملون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أما أهل السنة فقد كرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن تذكر شيئا للمسائل ومن ذكر شيئا للمسائل من ذكر وقعته فهو رافض الذكر في القبيل كما نقل ذلك حرب لإسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة نقل الخطيب عن أبي زرعة بالإسناد الصحيح من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق فهو زنديق وذكر الشيخ وقت أبو زيد في كتابه التسليم عن السلف أن من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق ورأوا هذا السلف الذي نقل الشيخ بكر بن زيد وهذا عليه التراب فهالوا عليه التراب لن تقطع الله فكيف وقد قعد سيدنا وعلى راسهم عثمان وما مدح ابا بكر وعمر وعثمان وابا بكر وعلي وعمر الا لانهم في نظره يمثلون من اشتراك وان لم يصرح بهذا فان مدحه لهم انما كان خلال تكوينه لمن لم يشترك وضرب به الامثله في ربنا فمدحه لهم يعتبر كمزحه فاذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وكتبناه في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الذي سلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه نكون على هذا المنهج الغالب رأيي بالعكس إذا نحن ذكرنا أحد الصحابة أو مجموعة منهم أو كلهم وذكرنا محاسنهم فقط وأثنينا عليهم وتركنا عنهم ولم نذكر مساوئهم أنا كل ظالمين أو هذا المنهج الذي لا نرعدنا وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل المقاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية بعد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم ذكرنا لهم نحن ظالمون لماذا؟ لأننا نحن وارثون ما صار عندنا من الحق قبل أن يوضحنا إياهم نحن نجادل في دعم هذا المنهج نجادل وندرس ونخفي سيئات وقد قالوا قد قالوا إن منهج المعادلات أن تذكر مساوي إلى جانب النحاس فإذا أنت أخفيت النحاس مثلا تكون يوم قد ظلمت وخنت لأنك فقدت نصف الحقيقة فكذلك الذي يذكر نحاس على منهج الإيمان ولم يذكر مساوي الأخرى صحيح حقيقة وعلى كل حال هذا كلام باطل وقد بينا فطرانه والحمد لله سابقا والآن ونحتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لساني لطيع صحيحا فلنقص ماذا يقول ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان قلبي الغيوث الدين بالروح العالي وهو بعيد وخير هو يقضي في المرء حقا تجد في بحث خيدي الجنة تليه عن طريقه ثم يفسد عليه كذلك على أصحاب الأجزاء بها تهلكوا وقد عالوا لفعوا فهو في زمانها بداية السحوة تفشيا كبير وانتشاريعا والغلو أفضل شك ليس ها هما محل فيها ولكن يهمس وجهها يخص هذه الجزء إلى ألف الأعلام لهو عارض فتنة الناس فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وفي تناقضا عجيبا فإذا تجد فيه أناسا أقصموا صاحبا إمام بلسان مقلهم فهو ذي حالهم وقد جعلوه إماما وحجة الأمام تجد آخر يطعنون به ويصفونه شرا وأذل ما وفي الذي لا بعضهم حتى في قسمهم سياسات يقابل الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله فإلى الله وحده المشتكى ومن المضحك المبك حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتمثل حول رجل معين وبالتحزب حوله ويذللونه من أجل ذلك هكذا في المقال والظاهر ويذللونهم وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقهون الواقع وفي المثل رمتني بدائها وانسلت قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فماذا تقولون في هذه العبارات بارك الله فيكم أقول تعليقا على هذا الكلام إنني قد تتبعت عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه الغمور والتلبيس كما أن شخصيته في نفس الوقت غامضة وقد سئل مرة عن خلاف الدائر بين أهل المدينة وبين أهل مسروق وغير الحمام فقال إني أخاف أن أصنف وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على السؤال إلا أني أصنف فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المصيب ومن حق من المبتل خشية أن يصنف فإذا نقل السلفيين قال هذا دليل مع أهل الميزة مع غيرهم من السلفيين وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قتل سوري فهو يريد أن يكون غامضا ويظلم والله أعلم إلى حد بعيد إلا أقول إن كلامه كله يتصل بالغموض والتلبيس والكلام ذي الوجوه كما يقال يعني ما يشبه النافقاء إذا انتكته من مخرج ما نافقاء يعني حيوان يربو يجعله ضرور وخارج كذا إلى أن تأتيك أن تمسك المخرج حرم المخرج الآخر فهذا أعزام ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه كتاب حيا يذهب إليه أو يتصل به ويقول قلت كذا وكذا وما هو مقصودك من كذا وإن كان ميتا إن كان كذا ما ينتشر يتكلم به أما إذا كان فلا يتكلم الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتكذيب وفي هذا الكلام تلبيس ومغالطات وظلم وإجحاف هو ينادي بالإنصاف لكنه يظلم. إذ لم يميز الظالم من المظلوم والمحق من المبطل. ورأيت له كأن خفت والله أعلم والله أعلم أنه يريد أن يصور الناس على الباطل وكأنه هو الشخصية الوحيدة الذي يمثل الحق وهو صاحب الحق. سمعت هذا في رئيس نقل هذا المسلم وفي هذا الكلام ما يؤكله فمن هو صاحب الحق ومن هو المسلم في هذا الكلام الذي أظهر عنه في هذه الصنفين من الغلاف. وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة التي مثل أرضها أن أرى أن هذا الكلام قد ارتكب به عدنان أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الخلق والله تبارك وتعالى في أهل الكتاب لمثل الزرع وتقتلون الحق وأنتم تعلمون. فالرب هنا يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق والحق إن شاء الله مع أهل المدينة لأن الآن هذه الدندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا صرح بمخاطبته له وهو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا الشيخ ربيع. فهل بلغ السلفيون هذا المبلغ فيه؟ هل هم ينصرون الشباب السلفي المستدفع المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر بالغلو إلى هذه الصورة التي يصور عنها؟ هل يسافر أهل المدينة في الباطل؟ إذا كان يسافر أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم فليضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرفتهم وإلا أخذتهم قلنا إنه ممن أجحف ولم ينصف وختم الحق ولبث الحق بالباطل. وفضل أن تمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على سيره. أن يكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقرب بالحيوط ووحدة المليون وهو إلى آخره هم في سيره. الشخصية الثانية تعتبرها هم في سيره ولا لا سيره الصراع كما يقول أمر أهل المدينة وبين الآخرين حول بعض الشديدة وبعض الشديدة حول المدينة. فهل أهل المدينة عندهم باب من كلمة غاسية حتى نكسر الكيل يعني على واحد الله كما أتمنى قد غلى وجهها غلى اسمي الطائفين المحمولتين على العلم حشد يعلم ما فعله. فهل هارنا مثلا مصر سيدنا ابن عبدالله ليس فقط ما قال يعني اذا ما يعلم هذا الحق ومن يقوم هذا فكذلك فقط ان شاب الزخمه هو هذا لا تبقى كيف تبقى مشايخ اهل المدينه يدافع عن المشايخ الموجودين ويدافع عن السلف الصادقين ويدافع عن الصحابه. فهؤلاء إنما وجدوهم إذا أدوا علماء الموجودين أكبر منهم ووجدوا هنا الحديث ويدون دفع عن مثل الإسلام السابقين ووجدوا النساء دفع عن الصحابة ووجدوا فرق طريقهم لأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا ما عدوان وعدوان إلى آخر كذا أسماء ضلالاتهم. وجدوا هؤلاء يصدعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقذفهم من الغلو ونقذفهم من الوحيد؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم المحبوبون حولها وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن دفع عنها. والله لا يخبث المحمودون حول سيدكم بضلالاتهم. ومن الانصاف ان الرئيس كلهم يعطي زي يريدون ما يريدون لكن يجدونه ويعطونه ويدافعونه الى من يدافع عن بدايه ويهون. لا نستطيع ان نقول انهم يؤمنون يقول داخل البيوت كما يقول داخل الحرم ولا يقول بحرم كما يقول سيد الحرم ولا يقول معهم لكن يجد انهم يدافعون عنه ويتولونه ويعادون المعجبين ويعادون المعجبين. لا شك ان هؤلاء الباطل ولو كان عند أدنى بصيص للمؤمن الإسلام لا أظهر الشرط بين المحق والمؤمن ولكنه أحضره الله وغلوه في سيد خط فصار يستوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المبتدئ الحق والمبتدئ الباطل وكفاه ظلما وكفاه إلحافا هذا وضعه وهذه أحكامه وأن يكون هذا حكمه بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربون وذمهم لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان لا تستمر طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل بالتمويهات الباطلة التي زادت الشباب في الفتن. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة تحارب الفتنة وأنت الذي تبين الفتن. فأنت أينما احتلت وأينما إلى أين ارتحلت لا تبارح مكانك إلا على المشرفة الخطيئة. فلا تأتي بلد من البلدان إلا وتسببت في جثة وخطة فينا من يتمون. وهذا واقع هم يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع يجب أن يأذن إلى ويأذن وأينما يتكلم إلى ويأذن ثم يتظاهر لتأذن الحاجة وهو واقع في الغلو ويتظاهر الناس بأنه يحارب الغلو وهو واقع في الظلم وكتمان الحق ويتراءى للناس يرى للناس أنه ويتظاهر له بأنه يدعو إلى الحق ويحارب الله. نسأل الله العافية من هذه الأصناف من البشر التي لا تهتدي إلى الحق ولا إلى نصرة لا في أقوالها ولا في تصرفاتها ولا في نواقفها. أمة من هذا السن الرهيب أن نضحك العارف بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان قد أمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الغلو في السنة هلك الذين قبلكم بدون فتنة. قال صلى الله عليه وسلم إنها من يسر والشاهد الدين أحد لا غلبا. هذا تقولون في هذه الآيات الله هي تبارك وتعالى زمن الغلو نهج منه وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حقا للغلو سواء كأشخاص أو كتجارة قال أن الإنسان لا تسمع الإنسان كلمة كل رحمة الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا في اليوم كما استعفى عدنا عنها. لكن من يحب سيدي أنا يجب أن أقول تغاليًا يجيب الله قلت يا أحد ذلك نرفع رفعه أشهد ديني وأمني. وقال هذه الأفاعيل من هلك الذين كانوا يظنون ويحذرون من دينه. وابن القيم يستشهد بكلامه في الصحيح إنما إرداء إلى محاكمة للبدع ورائحة واحتج بكذا، وحب الحديث عمر فيما أخذ الشيء من الفقار وعطى صلى السلام فقاته مجرد الخطوة والله قال مجين لما أستعد حد محمد وأبو زين وأبو كين وبلوم عبد المكسر وغيرهم وغير ذلك الكتب للمؤلفين لحد الجد الذي أقل كثير وكثير من سنة الشهر حذروا من كتب حال العام وعن كتب القديم وحذروا من الجاهل الغزالي وحد حذروا حذروا حذروا الجاهل الغزالي فعلها أعطوا ويدعو إلى الكرام كتب أهل ويحتل أحتل إلى أحتل لبناء أهل السنة وقدر ويشد بها خيرا فمن شابها وضبوا بها ورضاها ما هي بالألام جديد أطراف لا عامراني أقول منه بها الكتاب لا تعني على فعل الكتاب الجديد لا يعني وأنا إذا قلت منهج